بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال: أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي سورة النساء. قلت: أوليس عليك أنزل؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فغمزني غامز، فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: من أحب أن يسمع القرآن من غيره. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن سماع القرآن من الغير جاءت به السنة الفعلية في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وسماع القرآن من الغير، ولا سيما إذا كان التالي حسن الصوت بالقرآن مرتلا له ترتيلا محسنا في أدائه خاشعا في تلاوته، لا شك أن ذلك له آثاره الإيمانية على من يستمع إلى تلاوته. والسماع عند التلاوة ينبغي أن يكون بإنصات، فإن لم ينصت لم ينتفع ولم يتحقق الأثر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالانتفاع إنما يكون بشهود القلب وحضوره وحسن الاستماع والتأمل فيما يستمع إليه من كلام الله سبحانه وتعالى. وما من ريب أن هذا السماع لكلام الله على هذا الوصف له أثره العظيم وآثاره الإيمانية على من يستمع لكلام الله عز وجل. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي سورة النساء. قلت: أوليس عليك أنزل؟ قال: بلى، لكن أحب أن أسمعه من غيري. قال: أوليس عليك أنزل؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أسمعه من غيري. ولهذا القراءة هنا ليست قراءة عرض من أجل التقويم أو التصحيح، وإنما هي قراءة سماع وتدبر وتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقرأ حتى يستمع من غيره لكلام الله عز وجل، فيتأمل ويتدبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: ولكن أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فغمزني غامز، أي أحد بجنبي أو بجواري، فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملا، فإذا عيناه أي النبي عليه الصلاة والسلام تهملا، أي تسيل، يسيل الدمع من عينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يستفاد منه أن سماع القرآن من الغير إذا أحسن الغير في الأداء تلاوة وترتيلا لكلام الله لا شك أن له أثره الإيماني على السامع. ولهذا كان يحصل من الصحابة في بعض مجالسهم رضي الله عنهم أن يطلبوا من واحد منهم مثل أبي موسى الأشعري، وقد أوتي مزمارا مزامير آل داود أو غيره، يطلبون منه أن يتلو كلام الله سبحانه وتعالى ويستمعون إليه متأملين ومتدبرين في كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: البكاء عند قراءة القرآن. قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليك وهو على المنبر، فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنظرت إليه وعيناه تدمعان. ثم قال رحمه الله تعالى: البكاء عند قراءة القرآن. ولا شك أن قراءة القرآن أو الاستماع إليه من الغير بتأمل يثمر في العبد آثارا إيمانية وخشوعا. وإذا مر بآيات الوعيد وتحرك الإيمان في قلبه بكى من خشية الله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. وإذا قرأ الآيات التي فيها ذكر النعيم والثواب والجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من عظيم الثواب وجميل المآب يتأثر ويبكي شوقا لفضل الله ونعمته سبحانه وتعالى. فالقراءة وكذلك السماع من الغير إذا كانت عن تدبر لما يقرأ أو تدبر لما يسمع من كلام الله تبارك وتعالى هذه لها آثارها الإيمانية على العبد. وأورد في هذه الترجمة الحديث المتقدم نفسه، حديث ابن مسعود، وسيكرر رحمه الله هذا الحديث في التراجم الآتية وفي كل ترجمة يستنبط منه فقها، وهذا من فقه النسائي رحمه الله، فقه المتقدمين في التراجم التي يعقدونها في مصنفاتهم. ولهذا الحديث الواحد تراه قد يذكره في 20 موضعا، 15 موضعا، 10 مواضع بحسب الاستنباطات الفقهية والمعاني الفقهية التي يستظهرها من الحديث. أورد حديث ابن مسعود نفسه، وموضع الشاهد منه: فنظرت إليه وعيناه تدمعان، أي أنه عليه الصلاة والسلام بكى في هذا الموضع ودمعت عيناه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الأثر هو الذي كان يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان عند التأثر في سماعهم لكلام الله تبارك وتعالى، يحصل منهم البكاء، يحصل منهم دمعة العين، يحصل منهم نحو ذلك تأثرا بكلام الله وسماعهم لكلام الله عز وجل. أما الغشي عند سماع القرآن والصعق والإغماء فهذه أمور لم تكن موجودة في الصحابة ولا أيضا موجودة عند من اتبعهم بإحسان. ولهذا جاء في بعض الآثار أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر له أن رجلا إذا سمع القرآن يغشى عليه، يغمى عليه، يعني من شدة التأثر يغمى عليه، فإذا كان واقفا يسقط من شدة تأثره ذكروا له رجلا هذه صفته، فقال رضي الله عنه: والله إنا لنخشى الله وإذا سمعنا القرآن ما نسقط. يعني هذا إنا يقصد، لا يقصد نفسه، يقصد الصحابة عموما وما رآه في هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال: والله إنا لنخشى الله وما نسقط. يعني هذه أمور وجدت عند المتكلفين فيما بعد. ولهذا الإمام بن سيرين رحمه الله ذكر له جماعة هذه حالهم، يقولون عنهم أنهم إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم ويسقطون. قال رحمه الله تعالى: بيننا وبينهم أن يقوم واحد منهم على حائط، على جدار، ونقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقط فهو كما قال، نقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن سقط فهو كما قال، مشيرا بذلك أن إذا كان على جدار سيتمالك نفسه، لأنه إن سقط هلك، فسيتمالك نفسه ولن يقع في التكلف الذي يحصل منه وهو واقف على الأرض. ولهذا أيضا أنس بن مالك سئل عن قوم إذا سمع القرآن يصابون بالغشي، قال: هذا فعل الخوارج، قال: هذا فعل الخوارج. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان مثل هذه التكلفات، الصعق والزعق والغشي والإغماء وما إلى ذلك، هذه كلها لم تكن موجودة في الصحابة الكرام. نعم، تخشع قلوبهم وتقشعر جلودهم وتدمع عيونهم ويبكون من خشية الله، هذه كلها تحصل، أما التكلفات فهذه إنما وجدت عند المتأخرين المتكلفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قول المقرئ للقارئ حسبنا. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا حسين عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فاستفتحت النساء حتى انتهيت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: فدمعت عيناه وقال: حسبنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قول المقرئ للقارئ حسبك. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عينيه تذرفان فقال لي حسبك. نعم. قال رحمه الله تعالى قول المقرئ للقارئ أمسك. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وبعض الحديث عن عمرو بن مرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك وعيناه تذرفان. هذه التراجم الثلاثة، قول المقرئ للقارئ حسبنا، قول المقرئ للقارئ حسبك، قول المقرئ للقارئ أمسك، هذه الألفاظ الثلاثة حسبنا حسبك أمسك هي في مؤداها تؤدي إلى معنى واحد وهو طلب إيقاف القراءة والتوقف عن القراءة أو الاكتفاء بهذا القدر من القراءة. فقوله حسبنا أي يكفينا هذا القدر الذي تلوته، وقوله في الرواية الأخرى حسبك أي يكفيك تلاوة ويكفيك هذا القدر مما تلوت من القرآن، وقوله أمسك في هذه الرواية أي أمسك عن التلاوة وتوقف. والحاصل أن هذه العبارات وكذلك ما جاء في معناها يكفينا أو يكفي أو يكفي هذا القدر أو نحو ذلك من العبارات التي تؤدي إلى هذا المعنى كلها لا بأس إذا قرأ قدرا من القرآن ورغب السامع المقرئ أو الحاضرين من السامعين الاكتفاء بذلك القدر، فقالوا أمسك أو قالوا حسبنا أي هذا القدر الذي تلوت علينا أو حسبك أي يكفيك هذا القدر الذي قرأته، فهذه الألفاظ كلها لا بأس باستعمالها في هذا الموضع، وهي ألفاظ جاءت في روايات هذا الحديث جاءت في روايات هذا الحديث حسب ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى قول المقرئ للقارئ أحسنت. قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينا أنا بالشام بحمص فقيل لي اقرأ سورة يوسف فقرأتها فقال رجل ما كذا أنزلت، فقلت والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت. فبينا أنا أكلمه إذ وجدت ريح الخمر، قلت أتكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ والله لا تبرح حتى أجلدك الحد. قال رحمه الله تعالى قول المقرئ للقارئ أحسنت، أي عند ختم القدر الذي تلاه من كتاب الله عز وجل، إذا قال المقرئ للقارئ أحسنت فإن هذه اللفظة أيضا مما جاءت به السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه الكلمة تكررت قولا من النبي عليه الصلاة والسلام قالها لغير واحد من الصحابة، ومر معنا في قصة أبي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت، فهي كلمة تكررت في مثل هذا المقام من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا استمع المقرئ إلى القراءة من القارئ المجيد المحسن في قراءته فإنه يحسن به أن يقول له في هذا المقام أحسنت، كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا بالشام بحمص فقيل لي اقرأ سورة يوسف، قيل لي اقرأ سورة يوسف فقرأتها، وهذا ماض على الهدي يعني، والصحابة كانوا على هذه الطريقة يطلبون من أحدهم أن يقرأ عليهم القرآن فيجلسون يستمعون وينصتون لكلام الله تبارك وتعالى فيزدادون بذلك إيمانا، إذ إن سماع القرآن وتلاوته من أعظم ما تحصل به زيادة الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال: فقرأتها فقال رجل: ما كذا أنزلت؟ قال رجل: ما كذا أنزلت، أي هذه السورة. فقلت، قال عبد الله بن مسعود: والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت، يعني هذه التلاوة التي أسمعتكم قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. قال: فبين أنا أكلمه إذ وجدت ريح الخمر، يعني هذا الرجل الذي يقول ما هكذا أنزلت رجل مخمور. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أتكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ يعني جمعت بين سوءتين، جمعت لنفسك بين قبيحتين سيئتين، تشرب الخمر وتكذب بكتاب الله، لأن ابن مسعود يقرأ القرآن قراءة صحيحة وسمعها منه النبي صلى الله عليه وسلم السورة نفسها وقال له أحسنت، ثم يأتي هذا الرجل ويقول ما هكذا أنزلت، هذا تكذيب. فجمع بين السوءتين، التكذيب بالمنزل لأنها هكذا أنزلت، النبي صلى الله عليه وسلم سمعها من مسعود وقال له أحسنت فهي هكذا أنزلت، وهذا الرجل يقول ما هكذا أنزلت، هذا تكذيب. وأيضا كان شارب خمر. ولعل من فوائد هذا الحديث أن الخمر أم الخبائث، سبحان الله، تجمع لشاربها الخبائث كلها، تجمع لشاربها الخبائث كلها، حتى لو كان الرجل في نفسه مثلا يتعفف عن بعض المعاصي أو يتجنب بعض المعاصي، إذا شرب الخمر يزول عنه كل ذلك لأنها تجمع له الخبائث. إذا شرب الخمر جمعت له الخبائث وجمعت له السوءات كلها، ولهذا جاء وصفها في الحديث بأنها أم الخبائث لأنها تجمع الخبائث. حتى لو كان الرجل في نفسه يعني بعض المحرمات لا يفعلها، إذا شرب الخمر فعلها وفعل ما هو أسوأ منها وأشد. وهذا مثال، رجل يسمع من صحابي جليل القرآن الكريم، ثم لما يفرغ من القراءة الجميلة الطيبة الحسنة يقول ما هكذا أنزل. فالحاصل أن هذا الرجل جمع بين التكذيب وشرب الخمر، فقال والله لا تبرح حتى أجلدك الحد. قول أجلدك الحد يعني ليس المراد أن رضي الله عنه يباشر جلده بيده، وإنما يرفع به إلى الوالي ويقام عليه الحد في شربه للخمر. شاهد الحديث أن من تلا القرآن واستمع إلى تلاوته وانتفع بترتيله فإنه يقال له أحسنت، هذه اللفظة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترنجة طعمها طيب وريحها، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظل طعمها خبيث وريحها. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترنجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ثم قال رحمه الله تعالى: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. وهذا خير الناس وأفضلهم، من جمع الله سبحانه وتعالى له بين الإيمان وقراءة القرآن. والمراد بقراءة القرآن أي المداومة على ذلك والمواظبة على تلاوة كتاب الله عز وجل، فلا يزال بهذه التلاوة يزداد إيمانا وخيرا وبركة. فهذا خير الناس من جمع الله سبحانه وتعالى له بين الإيمان وتلاوة القرآن، من جمع الله له بين الإيمان وتلاوة القرآن. والناس في هذا الباب أربعة أقسام كما يأتي تبيانه في الحديث: من عنده إيمان وتلاوة للقرآن، والثاني من عنده إيمان وليس عنده تلاوة للقرآن، عنده قصور وضعف في هذا الجانب، والقسم الثالث من ليس عنده إيمان لكن عنده تلاوة للقرآن، والرابع من ليس عنده إيمان وليس عنده أيضا تلاوة للقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة عجيبة جدا في توضيح حال هؤلاء الأقسام الأربعة، وذكر الأمثلة من أمور حسية يشاهدها الناس ويعاينونها، ومما يتعلق أمرها بالطعم والرائحة. المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأقسام الأربعة يتعلق بالطعم والرائحة، الطعم والرائحة. فأورد المصنف هنا حديث أبي موسى الأشعري ويرويه عنه أنس بن مالك، فهو من رواية صحابي عن صحابي، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة أو الأترنجة. والترجة هذه ثمرة معروفة تشبه من حيث الشكل تشبه الليمون الأصفر، لكنها أكبر حجما منها، وأيضا لونها لون أشبه بلون البرتقال، ليس لونا أصفر، فهي لونها جميل ورائحتها جميلة ومذاقها طيب، فجمعت بين محاسن عديدة، وأيضا ملمسها طيب من حيث الملمس والرائحة والمذاق واللون، جمعت بين محاسن. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ذكر لها عليه الصلاة والسلام وصفين، قال طعمها طيب وريحها طيب. طعمها طيب، هذا إشارة إلى أن هذا الذي يقرأ القرآن منتفع بالقرآن ومستفيد منه وله أثر، مثل ما أن هذه الفاكهة لها حلاوة ولها طعم يجده في داخله من يتذوقها ويأكلها، فإن الإيمان له حلاوة وله طعم يجدها في نفسه من يكرمه الله سبحانه وتعالى بتحقيق الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، وكما قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له ذوق، له حلاوة، له طعم. فمثل هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة، مثل الأترجة طعمها حلو، هذا يتعلق بإيمانه وعمله بالقرآن، هذا يتعلق، الحلاوة ترجع إلى إيمان هذا الشخص وعمله بالقرآن. وقوله وريحها طيب، هذه الصفة ترجع إلى ماذا؟ إلى التلاوة للقرآن، ترجع إلى تلاوته للقرآن، لأن هذا شيء ينبعث من هذا التالي فيستمع الناس ويجدون تذوقا لسماع هذا القرآن من هذا التالي. قال طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب وريحها طيب. هنا قوله في هذا الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة، المراد بالمؤمن الذي يقرأ القرآن أي ويعمل به، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن أي ويعمل به، فلا يدخل في هذا المثل من يقرأ القرآن ولا يعمل به. ولهذا جاء في صحيح البخاري في رواية لهذا الحديث من الطريق نفسه الذي ساقه المصنف، من طريق يحيى عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس عن أبي موسى الأشعري، ذكرها البخاري بهذا الإسناد، ولفظه في صحيح البخاري مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. فلا بد من هذا القيد، لأن الحلاوة لا تكون إلا بالعمل، الحلاوة لا تكون إلا بالعمل، كيف يذوق حلاوة القرآن من لا يتأمل القرآن ولا يعمل بالقرآن؟ قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، أيضا في صحيح البخاري في هذا الموضع في الرواية التي أشرت، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، لا يقرأ القرآن ويعمل به، يعني معنى يعمل به مؤمن يصلي يصوم يتصدق يقوم بالواجبات الدينية يتجنب الأمور التي حرمها الله عليه في القرآن، لكنه ما عنده حظ من التلاوة للقرآن والمواظبة على قراءة القرآن، فهذا على خير وهو دون الأول، وهو على خير وهو من أهل السعادة، لأن الحديث قسم هؤلاء الأربعة إلى قسمين، أهل سعادة وأهل شقاء، أهل سعادة الأول والثاني، الأول الذي يقرأ القرآن ويعمل به هذا مثلا مثل أترجة، والثاني الذي المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لكن يعمل بالقرآن مثله مثل التمرة. التمرة حلوة، إن شاء الله بعد قليل إذا أذن تأكلون التمر. التمرة حلوة، حلوة الطعم، حلوة الطعم، لكن لا رائحة لها، ليس لها رائحة، لها طعم حلو ولكن ليس لها رائحة. فهذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فيه الحلاوة، حلاوة الإيمان، فيه حلاوة الإيمان، فيه طعم الإيمان، لأنه مؤمن يصلي ويصوم ويقوم بالواجبات الدينية ويتجنب الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه، فهو يؤدي هذا الإيمان فيذوق الحلاوة، حلاوة الإيمان، وإن كان دون الأول، لأن الأول يحصل نصيبا زائدا وقدرا أعظم من ذلك بما أكرمه الله به من مداومة لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. قال مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كما في الرواية التي أشرت إليها في صحيح البخاري مثل التمرة، لهذا المثل لأن اشتمل على الإيمان ففي هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، كما أن التمرة مشتملة على الحلاوة، حلاوة الطعم، لكن ليس لها رائحة، ليس لها رائحة. فهذا القسم والذي قبله هم السعداء. القسم الثالث قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. الريحانة لها رائحة جميلة، رائحة جميلة، لكن طعم الريحانة لو أخذ جزءا منه ووضعه في فمه يجد طعما مرا لا يستساق. الرائحة جميلة لكن لو أخذ منها شيئا قليلا ووضع في فمه لم استساغه من شدة مرارته. وهذا فيه أن المنافق الذي يقرأ القرآن من الداخل خراب، من الداخل خراب وفساد، وخاوي من الإيمان، خاوي من الحلاوة، ليس في قلبه حلاوة، ليس في جوفه طعم وذوق للإيمان، بل هو من الداخل مر، أي فساد وخراب، ليس في إيمان. وهذه التلاوة للقرآن هو لا يتلوها عن إيمان، لأن الداخل ليس فيه إيمان، وإنما يتلوها مراءة ولمقاصد ليست لله ولا لطلب رضاه، لأنه في داخله ليس عنده إيمان، منافق هو. والمنافق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فإذا تلا المنافق القرآن، إذا تلا المنافق القرآن وكانت مثلا تلاوة حسنة، صوت مثلا حسن، فإن مثله مثل الريحانة. الريحانة تشم منها رائحة طيبة لكن ليس لها أي حلاوة في الطعم، بل كلها مرة. وهذا يدل على أن المنافق لا يستفيد من تلاوة شيئا عند الله، لا يستفيد، حتى لو قرأ القرآن وجمعه وحفظه مثلا وقرأ كثيرا ما ينتفع بشيء من ذلك، لأن قاعدة الانتفاع بالعمل غير موجودة وهي الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يدخل في قوله حبط عمله تلاوة القرآن، حتى وإن أكثر من تلاوة القرآن أو حفظه أو غير ذلك لا ينتفع بذلك. وهذا فيه أن القرآن قد يتلوه من ليس له غرض في تلاوته عند الله، شيء يرجوه عند الله، قد يتلوه شخص ويحرص على مثلا تجويده أو ترتيله أو تزيين تلاوته، وليس له غرض في هذه التلاوة في شيء يرجوه عند الله ويطمع فيه عند الله، بل يفعل ذلك رياء وسمعة وشهرة لا يرجو بذلك شيئا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ستأتي الترجمة التي بعد هذه موضحة هذا المعنى، وأن في الناس من يقرأ القرآن رياء لا يريد بالقراءة وجه الله سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك فإنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، صلى الله العافية. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، لا إيمان ولا قراءة للقرآن. قال: مثل الحنظل. الحنظل مر الطعم وليس له رائحة، مر الطعم، طعمه مر وليس له رائحة، وهي في قول عدد من أهل العلم الشجرة الخبيثة التي ضربها الله مثلا للكافر في سورة إبراهيم، قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال: مثل الحنظل طعمها خبيث وطعمها خبيث وريحها أيضا خبيث. الحاصل هذا الحديث فيه فضل حامل القرآن العامل به وعظيم ثوابه عند الله، وفيه أيضا أهمية ضرب الأمثال، لأن من فائدتها أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة الملموسة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن مقصود التلاوة للقرآن العمل به، فإن القرآن إنما أنزل ليعمل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: من رأى بقراءة القرآن. قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: أخبرنا مخلد قال: حدثنا ابن جريج عن يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له قائل: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب حتى ألقي في النار. ورجل تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من المال أنواعا فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: من رأى بقراءة القرآن. من رأى بقراءة القرآن، رأى بقراءة القرآن أي قرأ القرآن رياء وسمعة وطلبا للشهرة وثناء الناس ومدحهم، بحيث يشيرون إليه القارئ الحافظ المتقن، فهو هذا غرضه من القراءة وغرضه من الإتقان والضبط والتجويد والترتيل، غرضه من ذلك السمعة والشهرة، وأن يمدح وأن يثنى عليه بأن يقال فلان قارئ، فلان حافظ، فلان متقن، فلان مجود ونحو ذلك. فإذا كان هذا غرضه من التلاوة، ولو كان من أحسن الناس إتقانا للتلاوة وضبطا للأداء والترتيل، فإن تلاوته وحفظه وضبطه وجلوسه الشهور أو السنوات في حفظ القرآن وضبطه وإتقانه، كل ذلك لا يدخل في صالح عمله ولا يقبله الله منه، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل، ومن العمل قراءة القرآن وحفظ القرآن وترتيل القرآن، هذا من العمل الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يجعل قراءته وترتيله وحفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى، لم يجعل ذلك ابتغاء وجه الله وطلبا لرضاه، لا يدخل في صالح عمله. حتى لو جلس سنوات يحفظ، وجلس من بعد السنوات التي يحفظ سنوات أيضا يحفظ القرآن ويعلم القرآن، إذا كان غرضه في هذا كله أن يقال قارئ، أن يقال مجود، أن يقال متقن، هذا لا يدخل في صالح عمله، لأن أعمال العبد لا تدخل في صالح العمل إلا بشرط الإخلاص، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فلا يقبل عمل إلا إذا أخلص له جل وعلا وابتغي به مرضاته. أما إن أراد به عامله الدنيا أو الشهرة أو السمعة أو مدح الناس أو نحو ذلك، لا يدخل في صالح عمله، لا يدخل في صالح عمله. بل يقال له يوم القيامة كما جاء في المسند وغيره: إذا جزي الناس بأعمالهم وكل أعطي أجره على عمله، يقول الله سبحانه وتعالى للمرائين، يقول الله عز وجل للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم، اذهبوا إليهم، اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم، هل تجدون عندهم أجرا؟ اذهبوا إليهم، هل تجدون عندهم أجرا؟ من كان يرائيهم الإنسان بصلاته أو بقراءة القرآن أو بعبادته أو بصدقته أو بجهاده أو غير ذلك من الأمور، يقال اذهب إليهم، كل الأشخاص الذين كنت ترائيهم بأعمالك اذهب إليهم، هل تجد عندهم أجرا؟ والله ما يجد عندهم ولا حسنة واحدة ولا ذرة واحدة من الحسنات، بل ذلك اليوم كل يقول نفسي نفسي، مثل ما قال الله عز وجل في آخر الانفطار: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. انظر هذه النكرات في هذا السياق، سياق النفي: يوم لا تملك نفس، يعني مهما كانت عظيمة أو رفيقة أو مشفقة، أم أو أب أو أيا كان، لنفس مهما كان هذا عزيزا عليها وحبيبا عندها وحريصة عليه، شيئا نكر أيضا، أي ولو قدر يسير أو قليل جدا، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فيقال في ذلك اليوم للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم ترؤونهم، هل تجدون عندهم أجرا؟ أي على أعمالكم التي كنتم ترؤون، إن كانت الأعمال جهاد وفعله رياء، أو كانت قراءة القرآن وحفظ وفعله رياء، أو كانت نفقه بذل للأموال وفعل ذلك رياء، كل هذا لا يجد عليه عند الله سبحانه وتعالى شيئا، لأن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال له قال أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى فيه، وذكر ثلاثة عليه الصلاة والسلام، أول الناس يقضى فيه وذكر ثلاثة صلوات الله وسلامه عليه. أول الناس يقضى فيه أي فيما كان من هذا الباب فيما يتعلق بهذا الصنيع وهذا العمل، ولهذا لا يعارض هذا الحديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، أي في هذا الباب باب حقوق العباد، وأيضا حديث أول ما يسأل عنها العبد من عمل صلاته، فهذه الأحاديث لا تتعارض لأن كل حديث جاء في باب معين أو في أمر معين. قال في أحد الثلاثة رجل استشهد فأتي به، استشهد أي قتل في المعركة، فعرفه نعمه، أنعمت عليك بالصحة والعافية وواوا، يعرف نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ وهذا فيه أن العبد يسأل عن النعم يوم القيامة، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، يسأل عن النعم، نعم الله عليه يسأل عنها يوم القيامة، الصحة والعافية والمسكن والمركب وغيرها يسأل عنها، فما عملت فيها؟ ما عملت في صحتك؟ ما عملت في عافيتك؟ ما عملت في نشاطك قوتك؟ قال قاتلت فيك، انتبه لقول هذا القائل فيك يعني لأجلك مخلصا ابتغي بذلك وجهك، قال قاتلت فيك حتى استشهدت أي في سبيلك وابتغاء مرضاتك، قال كذبت، يقول له الله كذبت، ولكن قاتلت ليقال فلان جريء، فقد قيل قاتلت ليقال فلان جريء، فلان مقدام، فلان شجاع، بعض الناس فعلا يقاتل حتى تزهق روحه لكن ليس في سبيل الله، وإنما ليقال جريء أو يقال شجاع أو يقال مقدام يفعل ذلك، حتى بعضهم والعياذ بالله يقتل نفسه ويفجر نفسه حتى يقال عنه، يقال فلان ما يخاف ولا يبالي وجريء ولا يبالي يقدم على قتل نفسه ويقتل معه آخرين ويجمع لنفسه بين أعظم جريمتين عصي الله بهما بعد الشرك، وهي قتل النفس وقتل الغير بغير حق، لا لشيء إلا ليقال جريء أو يقال مقدام أو يقال شجاع أو نحو ذلك من العبارات، فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحد حتى ألقي في النار. من فوائد هذا الحديث أن من يقتل في أن من يقتل في المعركة في ساحة الجهاد، الجهاد في سبيل الله، لا ينبغي أن يقال في حقه شهيد، مثل ما بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لكن إذا قتل في المعركة نقول نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يكون من الشهداء، لأن الشهادة ترجع مع العمل الظاهر إلى شيء بين المجاهد وبين الله، وهي نيته وإخلاصه وصدقه، وهذا لا نطلع عليه ولا نراه، نرى الظاهر فنبني عليه حسن الظن به، نقول نرجو أن يكون من الشهداء، نحسبه من الشهداء، لكن ما نجزم يقينا أن نقول أنه شهيد، إذا قلنا أنه شهيد إذن فلنقول أيضا أنه في الجنة، أن هذه تزكية، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا يجزم له بذلك، لكن يقال إذا قتل في المعركة نحسبه من الشهيد، نرجو الله أن يكون من الشهداء. أو حتى ندعو له أن ينزله الله منازل الشهداء، أما أن نجزم جزما فهذا دلت النصوص على المنع منه، دلت النصوص على المنع منه. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا لا يقال فلان شهيد، وأورد من الأدلة ما يدل لذلك. قال ورجل، هذا موضع الشاهد الترجمة، تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن. انظر الآن هذه مدة طويلة ليست قليلة، تعلم القرآن تحتاج إلى وقت، وتعليم القرآن أيضا تحتاج إلى وقت. هذه المدة الطويلة من هذا الرجل تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن ما كانت لله، ما كانت، ما لم يكن مخلصا فيها لله عز وجل، لا في طلبه ولا في تعليمه. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك، أي مخلصا، وعلمته وقرأت القرآن فيك، أي مخلصا أبتغي بذلك وجهك. فيقال له كذبت، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قال كذبت ولكن تعلمت ليقال هو عالم، فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، قيل هذا في الدنيا، قيل العالم الكبير النحرير إلى آخره، قيل القارئ المتقن الضابط، قيل، وبموت انتهت الألقاب هذه، وأصبح ما قرأه وما حفظه وما علمه ما يدخل معه في قبره في صالح عمله، لأنه افتقد الإخلاص، لأنه افتقد الإخلاص، وإذا فقد الإخلاص لم ينتفع بالعمل، لأن من شرط قبول العمل أن يبتغي به العامل وجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. من هو هذا الذي سحب؟ من هو هذا الذي سحب على وجهه وألقي في النار؟ هذا رجل كان في الدنيا يجلس مجالس القرآن، يعلم القرآن ويحفظ القرآن، ومن قبل ذلك كان يجلس مجالس طويلة يحفظ القرآن ويتعلم القرآن، ويوم القيامة يسحب على وجهه ويلقى في النار، لأنه في تعلم القرآن وتعليم القرآن لم يكن بذلك يبتغي وجه الله. اللهم يا ربنا ارزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الموحدين، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. قال ورجل وسع الله عليه، يعني في المال، أعطاه الله مالا كثيرا، أعطاه من المال أنواع مثل إبل بقر أموال أراضي إلى غير ذلك، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ ما عملت فيها؟ انتبه الآن، هذا السؤال متكرر يفيدنا أن العبد يوم القيامة سيسأل ما عملت في نعمة الله عليك، هذا السؤال سيرد على العبد يوم القيامة، ما عملت في نعمة الله عليك؟ أي شيء عملت في نعمة الله؟ النعمة التي أنعم الله عليك بها ماذا عملت فيها؟ هل استعملتها في طاعة الله أو استعملتها في معصيته؟ هذا يسأل عنها العبد يوم القيامة. من الناس من يوفقه الله فلا يستعمل نعمة الله إلا في طاعة الله، ومنهم العياذ بالله يستعمل نعمة الله في معصية الله. قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، مشيرا إلى أنه فعل ذلك لله مخلصا يبتغي بذلك وجه الله. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، ليقال هو جواد. فقد قيل، الكلمة التي أردتها قيلت في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فهذه والعياذ بالله عاقبة المراءة بالعمل، عاقبة المراءة بالعمل. وهذه الأعمال المذكورة الثلاثة، قراءة القرآن وحفظه وتعليمه، الجهاد في سبيل الله، الإنفاق وبذل الأموال في سبيل الله، هذه من جلائل الأعمال وعظيمها وعظيمها. لكن لما كان هؤلاء الثلاثة عملوا هذه الأعمال ولم يبتغوا بها وجه الله، وإنما عملوها شهرة سمعة رياء، صاروا والعياذ بالله من شر الناس. يعني هذه الأعمال هي أعمال خير الناس، ولما فعلها بعض الأشخاص تظاهرا فقط أنه منهم وهو في واقع أمره ليس منهم، صار والعياذ بالله من شر الناس، صار والعياذ بالله من شر الناس. كما أن من خير الناس من يعمل هذه الأعمال الطيبة الحسنة، فكذلك من شر الناس من يتشبه بهم، يوهم الناس أنه منهم وهو ليس منهم، يوهم الناس أنه منهم وهو ليس منهم، وإنما يفعل ذلك رياء والعياذ بالله. بمناسبة هذا الحديث الذي نختم به هذا المجلس، ونبه على أمر حقيقة ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان، وخاصة في هذا الوقت المتأخر مع توافر أجهزة الجوال التي فيها كاميرا التصوير، التصوير الثابت والمتحرك. نرى في كثير من الزوار والمعتمرين من أكبر همه في عمرته وزيارته التقاط الصور لنفسه، يلتقط لنفسه صورة وهو جالس في مصلاه، وصورة وهو يطوف ببيت الله، وصورة وهو في السعي بين الصفا والمروة، وصورة وهو يرمي الجمار، وصورة وواقف في عرفة. حتى إن بعضهم رؤي، وأنا ممن رأى ذلك في مثل هذه الأماكن عند المطاف أو عند الجمرات، يعطي صاحبه آلة التصوير ثم يصلح إزاره ويرتبه، ثم يقول بيديه هكذا يرفعها، ثم يصوره صاحبه ثم يخفض يديه. هذا رياء، ما في كلام، هذا رياء. والصورة هذه لماذا صورها؟ لأن سيضعها في ألبوم مثلا للجامع للصور، أو يضعها مثلا في مجلس مكبرة بحيث كل من دخل يرى هذا الحاج الداعي رافع يديه يدعو الله، وما رفعها يدعو الله. لما رفعها في الصورة ما رفعها يدعو الله، رفعها للصورة للرياء. وحدثني شخص أثق به قال رأيت في المسجد هذا أحد شخصين يمشيان مع بعض، يقول فأحدهما أعطى صاحبه آلة التصوير ثم جلس على هيئة التشهد، جلس على هيئة التشهد وصوره ثم قام ومشى. مصائب والله يا أخوان، والله مصائب. أين يذهب هؤلاء؟ هؤلاء أين يذهبون؟ وهذا التعب والسفر والغربة والأموال التي يبذلها، هل كلها لمجرد هذه الصور ويرائي بها الناس ويبطل بذلك عمله والعياذ بالله؟ والله مصيبة، والله عندما نرى هؤلاء إننا نتألم ونشفق عليهم، لأننا والله نود أن عملهم كله يتقبل، وأن يجدوا عملهم كله في ميزان حسناته ويجدوه ثوابا. لكن لما تضيع الأعمال بهذه الطريقة ويصبح ليس له هم في الطواف ولا في السعي ولا، والآن جاء نوع من التصوير يسمونه إيش؟ السيلفة. تركوا اتباع السلف وراحوا في السيلفة. السيلفة اسمها ولا إيش؟ ما أعرف. يعني يصور نفسه، يصور نفسه. تركوا السلف واتباع السلف وراحوا في السيلفة هذه، صور نفسه في كل ما يحتاج يقول واحد صوره، وإنما يقف عند الكعبة ويصور نفسه، وعند الجمرات يصور نفسه، وكل مكان يصور نفسه ويريها الناس. مصيبة هذه يا أخوان، والله مصيبة. يجب علينا أن نتقي الله، يجب علينا أن نعرف قيمة العبادة وشعائر الله وتقوى الله والإخلاص، هذه الأمور يجب أن نعرفها. ثم ماذا إذا التقط هذا الملتقط هذه الصور لنفسه وأراها الناس، ثم يأتي يوم القيامة وانتهى العمل، راح في مراءات وفي. وقديما المرائي لما يريد أن يرائي بحجه كيف يفعل؟ الزمان الأول إذا أراد أن يرائي بحجه وصل إلى البلد يحتاج أن يجلس معهم، يقول والله أنا كنت في عند الجمرات أرفع يديني وأبكي وخاشع، لو رأيتني تراني خاشعا باكيا، ولو شفتني عند الكعبة قلبي يتفطر وعيني تدمع. هكذا يعمل، يسمع بعمله بعد العمل. الآن ما يحتاج يتكلم أبدا، يجلس معه يقول خذ تفرج انظر أعمالي، ما يحتاج يتكلم ولا كلمة واحدة، يعطيه الصور ويريه أعماله كلها وتخرج أعماله مراءة وسمعة. هذه مصيبة عظيمة، ولهذا يجب على الإنسان إذا شرف الله بالإتيان إلى هذه الأماكن أن يترك مثل هذه الأمور، وأن يقبل على الله، يدعو ويذكر الله ويتلو القرآن ويتقرب إلى الله. الآن بعضهم يفتح المصحف قليل وتلتقط له صورة وفاتح المصحف ثم يغلقه ويمشي، ما في ذكر ولا في عبادة ولا في دعاء، الهم كله في الصور هذه تلتقط، هذا هو الهم. فهذه حقيقة من المصائب، والله إنها مصائب عظيمة، وأن لما نرى مثل هؤلاء إننا نتألم ونشفق عليهم إشفاق عظيم جدا. فلنترك هذه الصور ولنقبل على الله مخلصين داعين ذاكرين تالين، وكل عملنا لا نرجو به شيء في هذه الدنيا، نرجو عند الله يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، حتى يجد يوم يلقى الله في ذلك اليوم العظيم، يجد اعتماره ويجد زيارة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويجد حجه ويجد أعماله كلها في صالح عمله، يجد صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الأجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل، اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أيضا مما يلتحق بما ذكرت مسألة التصوير حتى حلق العلم، يعني طلاب العلم مجتمعين في الحلقة ويستفيدون، ثم يمر بعض الأشخاص يلتقط نفسه صورة في الحلقة ويمشي، ما يجلس يسمع الذكر ويسمع الإيمان ويسمع القرآن ويسمع ذكر الله عز وجل، وربما يأخذ الصورة على أنه طالب علم كان يحضر فيه الحلقات، وهو عابر صورة على الماشي يلتقط نفسه ويمشي. الله نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يبصرنا أجمعين بالحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.